الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب 74 من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهو من كتاب الحج. قال في الباب: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو الخطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وفي هذا الحديث نهي من النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أن تسافر المرأة ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم. محرم هو الرجل الذي يحرم على المرأة، يعني الزواج به حرمة مؤبدة، لابد أن تكون حرمة مؤبدة وليست حرمة مؤقتة، ويكون عن نسب، أو يعني حرمة حقيقية وليست حرمة بفعل محرم. فالمحرم هو ما يحرم على المرأة من النسب، مثل أبيها طبعا، الأب وإن على، والأخ والابن وإن سفر عن الابن وابن الابن وهكذا. هؤلاء يحرمون على المرأة من النسب، كذلك عمها من جهة الأب يكون عم، وكذلك الخال. أما من جهة المصاهرة فأبو الزوج وابن الزوج، أبو الزوج حرام على المرأة، محرم المرأة، وكذلك ابن زوجها. ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حرم الرسول من الرضاع، كذلك حرم مؤبدة، يحرم على المرأة يعني أخيها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وخالها وعمها، وهكذا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم من هؤلاء المحامين. طبعا هو يعني يدخل طبعا في هذا الزوج، لأن الزوج يحل لها، فتسافر مع زوجها أو مع رجل من ذوي محارم. أما إذا كانت الحرمة بمحرم، كان يكون مثلا موطوءة، يعني واحد وطأ امرأة مثلا بسنة زنى بامرأة، فتكون أمها تكون حرام عليه، لكن هذه حرمة حرمة بمحرم. وكذلك المتلاعنين، يعني إذا كان متلاعنين فإنها كانت زوجته، ولكنها تحرم عليه كذلك. فهؤلاء غير داخلين هنا في أنهم يعني ذو محرم. الرواية الثانية قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شير، وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد. وفي رواية أبو بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه: ثلاثة إلا ومع هذا المحرم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. لا يحل يعني يحرم لامرأة، أي امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر. وصفت المرأة هذه بأنها امرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر، طبعا لأن الكافر يعني هذا غير مخاطب بهذا الخطاب. تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. في الرواية الأولى ثلاثا يعني بالأيام، وهذه المسيرة، هنا النهي عن المسيرة، والمؤدى واحد، والمؤدى في النهاية واحد. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن خزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والسائل يسأله يقول له لما سمع هذا يقول له: أنت سمعته؟ فطبعا تعجب من سؤاله هذا، وقال له: أنا يعني أحدث عن أقول قال رسول الله ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا أمر يعني يستحيل عليه، لأن الحديث عن النبي غيب الكذب هذا موجب للدخول في النار. فقال له: يعني هل أقول على رسول الله ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرحال هو ما يعني المتاع الذي يوضع على ظهر البعير ويرحل به ليرحل عليه الإنسان عن المسافر يسافر به. فلا تشد الرحال مقصود السفر، يعني لا تسافروا سفر إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، مسجد النبي في المدينة، والمسجد الحرام، مسجد مكة، والمسجد الأقصى، مسجد القدس. هذه المساجد الثلاثة، وهذه المساجد فضلت على السائر يعني المساجد في الأرض كلها، فضلت بأمور يعني أولا أنها المسجد الحرام هو أول مسجد وضع للناس، والمسجد الأقصى وضع بعده، والمسجد الحرام لأن النبي بناه صلى الله عليه وسلم وحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة صلوات الله وسلامه عليه. وفضل الله تبارك وتعالى الصلاة في هذه المساجد عن الصلاة في غيرها، فالصلاة في مسجد النبي بألف صلاة في أي مسجد إلا المسجد الحرام، فإنه يزداد بمئة مرة عن مسجد المدينة فيكون بمئة ألف صلاة. والصلاة المسجد الأقصى على النصف من مسجد المدينة فيكون بخمسمائة صلاة. في هذا الحديث نهي أن الإنسان يقصد مسجد للصلاة فيه إلا هذه المساجد فقط للفضيلة التي لها، وأما سعر المساجد فلا فضيلة بعد ذلك، يعني لا فضيلة، وبالتالي لا ينبغي شد الرحال إليها. والسفر عبادة، السفر عبادة، يعني السفر يكون عبادة ويكون عادة ويكون مباح، فالسفر المباح للتجارة وللزواج وللتنزه وكل لما يباح له الدين، والسفر العبادة كالسفر للحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، والسفر لزيارة أخ في الله ولطلب العلم، هذا سفر عبادة. وكذلك السفر لأن يصلي الإنسان في مسجد من هذه المساجد الفاضلة، فإذا شد الرحال ليسافر ليصلي في مسجد وينال فضيلة الصلاة في هذا فهذه عبادة بعبادة. إذا لم يكن المسجد فيه هذه الفضيلة يصبح لا فائدة من شد الرحال، لذلك النبي قال: لا تشد الرحال يعني عبادة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى. قال أيضا: وسمعت يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر. هذه الآن مقصود يعني من الزمان من الدهر يعني من الأيام، يعني إلا ومعها ذو محرم منها، يعني رجل يحرم عليها حرمة أبدية مؤبدة، أو زوجها كذا، أو زوجها أي يسافر معها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني: ما أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. هذا حديث قزعة أيضا عن أبي سعيد، يقول أن أبي سعيد يقول: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أربع أشياء من النبي أعجبنني، يعني حديث النبي فيها، وآنقنني. آنقنني الأمر المونق هو الأمر البديع الذي يفرح الدين، يقول يعني فرحت بهما وأعجبني هذا. من ضمن هذا قال: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها وذو محرم، واختص باقي الحديث الذي سمعناه اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إذا المساجد الثلاثة.

وأن يذهب ليحج مع امرأته، ولم يبح له النبي أن تخرج امرأته حاجة دون محرم وإن كان هو خارجا للجهاد في سبيل الله. وهذا من أصرح الأدلة على تحريم هذا الأمر. قال وحدثناه أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام عن ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. هذه الأحاديث أولا الاختلاف الذي في من تقدير المسيرة كأنه ليلة يوم يومين ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام، قيل إن هذا الاختلاف إنما هو يعني بحسب سؤال من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان هناك من يسأل النبي عن السفر هل تسافر ثلاثة هل تسافر يومين، فالنبي يقول لا تسافر ثلاثة أيام وقل لا تسافر يومين، وهذا لا ينفي يعني بمفهوم المخالفة يعني أو أنه يباح أن تسافر يوم أو ليلة، بل إن النبي نص على هذا المفهوم مفهوم مخالفة، وطبعا النص أقوى من مفهوم مخالفة، فالنص أقوى من مفهوم مخالفة، وقد نص النبي أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر ليلة وفيه يوم، فهذا أصبح يعني كله داخل في النهي. إذن النهي عن السفر مطلقا، كل ما يسمى سفر ولو كان لمدة يوم أو لمدة ليلة فإنه لا يحل المرأة أن تسافر يعني هذا الوقت إلا وأن يكون معها ذو محرم منها، وقد عرفنا يعني معنى المحرم. طبعا كلام أهل العلم هل هذا في يعني كل سفر أم أنه يعني سفر العبادة المفروضة يخرج من هذا كالحج مثلا، فإن الحج فرض على الرجال والنساء. الجواب أن هذا إنما يعني كلام أهل العلم إن الحج بالنسبة للمرأة فرض، ولكن وجود المحرم من الاستطاعة، فإذا وجدت المحرم فيكون هنا استطاعة، إذا لم تجد المحرم لا يحل لها أن تسافر الحج وإن كانت تؤدي فريضة الحج إلا وأن يتيسر لها محرم يخرج معها، زوج أو رجل ذو حرمة منها يخرج معه. طبعا بعض أهل العلم خاصة الشافعية قالوا لا تحج حج الفريضة يعني إذا كان فيه إذا وجد لها رفقة مأمونة من النساء أو وجد لها يعني كان الطريق آمن فإنها تحج، لأن هذه فريضة يعني لا تسقط عنها بعدم وجود المحرم ما دام أنه في أمن في الطريق، والصحيح أنه أن أمن الطريق هذا شرط في صحة حجها، والله تعالى أعلم. ثم هنا يعني هذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي قال له إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي اذهب فحج مع امرأتك، ولم يقل لها إنها طبعا كانت لا شك أن الرفقة التي كانت فيها رفقة عنها، فإنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت وقت نظيف ليس فيه يعني فساد، ومع ذلك النبي قال له اذهب فحج مع امرأتك، وقال له اترك الجهاد وحج مع امرأتك. فالصحيح انه سفر الحج كذلك يشترط له بالنسبة للمرأة يشترط له وجود المحرم. الباب الخامس والسبعون باب ما يقول اذا ركب الى سفر الحج وغيره. قال مسلم حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقف عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلما كان الباب يعني باب الحج والحج سفر، فإن المؤلف رحمه الله أتى بحديث دعاء السفر في هذا المكان، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي علمهم، وهذا ذكر، وفيه أن النبي كان يعلم الذكر صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحيانا كان يعلمه كما يعلم السورة من القرآن، كيف يعلمهم السورة من القرآن يقرأ عليهم ويسمع منهم، فكذلك كان يعلمهم الأذكار صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي علمهم، ومعنى علمهم قرأ عليهم وسمع منهم بعد أن يعني قرأ عليهم صلوات الله وسلامه عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، يعني كبر ثلاثا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا تأويل لأمر الله تبارك وتعالى أن يقول المسلم هذا، قال لتستوى على ظهوره، ثم قال ومن الفلك وخلق لكم من الفلك والأنعام تركبون لتستوى على ظهوره، يعني على ظهور الفلك وظهور الأنعام، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقول النبي هنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هو تأويل لأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يفعلوا هذا. سبحان، السبحان التنزيه، التسبيح هو التنزيه والإبعاد، تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهي تعظيم لله تبارك وتعالى، الله يعظم بنفي يعني النقص عنه وبإثبات المحامد له سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر، الذي الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا، التسخير هو التذليل، هو التذليل والجعل، جعل هذا الشيء في الخدمة وفي الطوع. سخر لنا هذا يعني هذا الذي نركب عليه من دابة أو سفينة. وما كنا له مقرنين، وما كنا له لهذا التسخير مقرنين يعني مستطيعين، يعني لا نستطيع أن نذلل هذه الأنعام لأن الله الذي ذللها، أو أن نذلل هذا البحر الذي نركبه لأن الله هو الذي ذلله وجعله وسخره على هذا النحو، وكذلك هذه الآلة التي نركبها لولا أن الله تبارك وتعالى سخرها وذللها لنا لما استطعنا هذا، كي هدانا لصناعتها لما استطعنا. سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نستوي عليه ونركب عليه، وما كنا له مقرنين، مقرنين أي مستطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا اعتراف وتذكر ليوم القيامة، وأنه كان الإنسان في سفر، والسفر الأكبر هو السفر إلى الآخر، أن هذا السفر صغير، سفر إلى حاجتك من حج وعمرة أو تجارة ونحو ذلك، هذا سفر يعني قصير، والسفر الأكبر هو رحلة الإنسان إلى الآخرة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إننا يعني في هذه الحياة مسافرون إلى الله تبارك وتعالى، ومنقلبون الانقلاب والرجوع، هو الرجوع يعني أننا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، انقلب إلى أهله يعني رجع إلى أهله. اللهم يعني يا الله إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، دعاء لله تبارك وتعالى أن يرزق العبد في سفره هذا البر والتقوى. البر كلمة جامعة، هي كل الخير يدخل فيها كل الخير، فالصلاة والصيام والزكاة وكل ما أمر الله تبارك وتعالى هو البر، والتقوى مخافة الله تبارك وتعالى، فهذه جمع هذا الدعاء جمع كل أنواع الخير، أنواع الخير يعني العملية والاعتقادي. البر كل عمل الخير، والتقوى هي عمل القلب، مخافة القلب من الله تبارك وتعالى، فهذا جمع الاعتقاد والعمل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، يعني أن تيسر لنا من العمل الذي ترضى، فالصلاة يرضاها الله، والصوم يرضاه الله، والصدقة يرضاه الله، هذه من الأمور التي يرضاها الله تبارك وتعالى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، دعاء من الله، دعاء العبد لله عز وجل أن يهون هذا السفر، وتهوينه أن يجعله هيئا سهلا عليه. واطوي عنا بعده. اطوي عنا الطي هو يعني اللف والتقصير. اجعل بعده يعني كأنه شيء قصير. اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت تصحبنا في سفرنا، لأن الله مع يعني أهل الإيمان سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. فهو الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني نستخلفك في أهلنا، تركنا أهلنا فأنت خليفتنا فيهم، يعني من رعايتهم ورحمتهم والعناية بهم، فهذا يعني كأننا استودعنا أهلنا عندك. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء اللي هي التعب والشدة سفر، وكآبة المنظر. كآبة المنظر، الكآبة اللي هي ما يعتري يعني الإنسان، وجه الإنسان إذا من شدة التعب فيقوم يتغير يعني منظره جدا، فيصير كئيب غير البشوش والنظر. وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب، سوء الرجوع يعني في المال والأهل، إذا يرجع الإنسان فيجد أن بيته سرق، أن أهله أصابتهم مصيبة، هذا سوء منقلب في المال والأهل. يعني نسألك أن يكون منقلبنا بعد سفرنا هذا منقلبا طيبا. فهذا الدعاء قد جمع كل خيري الدنيا والآخرة. نجد أن دعاء النبي بكلماته الجامعة صلوات الله وسلامه عليه دعاء مناسب في السفر، وجمع كل يعني طلب من الله تبارك وتعالى كل منافع الدنيا والآخرة مع ذكر الله تبارك وتعالى وشكره وتذكر نعمته سبحانه وتعالى. كان النبي إذا رجع كذلك قالهن، إذا رجع قال هذه الكلمات، وزاد في الرجوع آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون الإياب الرجوع، يعني رجعنا بعد سفرنا. تائبون، فالأوبة هذه أوبة عملية إلى البيت، ويناسبها كذلك الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهي التوبة. تائبون يعني من ذنوبنا، يعني راجعون من ذنوبنا كذلك. عابدون لربنا سبحانه وتعالى، لربنا حامدون، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا يعني هذا السفر وهذا الرجوع. فهذا يعني دعاء عظيم جمع كل خير الدنيا والآخرة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. في هذا فيه زيادة على الحديث السابق، وهو أن النبي كان يستعيذ كذلك من الحور بعد الكون. الحور الرجوع بعد الكون، بعد أن يكون الكون، أن يكون الإنسان في شيء. قيل الحور بعد الكون يعني هو الرجوع عن الدين بعد أن كان فيه، بعد أن كان فيه، بعد أن كان في الدين أو كان في الطاعة فيعود إلى المعصية عياذا بالله. يعني ثبتنا على طاعتك ودينك ولا تجعلنا يعني نحور ونرجع بعد ذلك عن ديننا أو عن عبادتنا إلى يعني الفسق والفجور. والحول بعد الكون ودعوة المظلوم، كان النبي يستعيذ بالله من دعوة المظلوم. يعني يا رب جنبنا دعوة المظلوم، يعني إذا جنبنا الظلم حتى لا نظلم أحد، فيستدعي ذلك أن يدعو علينا، وذلك أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله تبارك وتعالى. الله يستجيب للمظلوم ويعجل له يعني دعوته حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا، فإن الله تبارك وتعالى قد تعهد للمظلوم بأن يعني يجيبه سبحانه وتعالى. فكان النبي يستعيذ بالله من دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية، وحدثني حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن حازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الباب 76، باب ما يقول إذا فصل من سفر الحج وغيره. حدثنا وكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافر عن ابن عمر، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له، حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافر عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في العودة، يعني إذا كان النبي عائد معنا هنا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله إذا قفل، قفل القفول اللي هو العودة من الجيوش، يعني يكون في جيش وعاد إلى المدينة أو السرايا، الجيش كبير، الجيش يكون هذا مجموعة يعني ألوية وأجنحة فيسمى جيش، لابد الجيش لابد يكون في على الأقل خمسة ألوية، يعني ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة، فهذا جيش. أما السرية فهي قطعة صغيرة من الجيش وتسمى سرية لأن غالب يكون سريانها لأنها قطعة صغيرة يكون سرانها بالليل من السرى، والسرى هو السير ليلا، فهذه القطعة الصغيرة هذه تكون لمهمة مثلا يعني معرفة العدو والتجسس عليه نحو ذلك أمر قضي، فلذلك غالب ما يكون القطعة الصغيرة تسير ليلا فتسمى السراي. فإذا كان النبي كذلك يراجع من سرية أو الحج أو العمرة، يعني أي سفر من هذه أسفار الطاعة هذه، إذا أوفى على ثنية أو فدوة، أوفى وصل على ثنية، الثنية تكون هي حدوة عدوة الجبل، أو فدفد، الفدفد هي الأرض الفضاء الواسع وغالبا يكون فيها مثلا تكون فيها أكمة أو فيها أحجار، فإذا جاء النبي على هذه على ثنية يعني حدوة للجبل وارتفع عليها، أو فدفد ربوة وارتفع عليها هذا في أثناء الطريق، فعند ذلك يكبر الثلاث لأن هذا مرتفع، كان النبي في يعني في إذا ارتفع يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده، هذا ذكر لا شريك له بالرب جل وعلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعظم ذكر هذا، هذا أعظم الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أن الله والإله وحده ولا شريك له في ألوهيته ولا ملكه ولا خلقه ولا ربوبيته سبحانه وتعالى، له الملك كله، الملك هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، وله الحمد كله، فكل حمد هو لله، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو منشئ الوجود وهو باريه وهو المتعاهد به ومجري النعم، فكل نعمة منه فهو الذي يستحق الحمد لإفضاله وكذلك لصفاته وذاته سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لا يعجز الله شيء، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي آيبون تائبون، آيبون راجعون، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، وصف للعبد أنه على هذا النحو وكأنه إعلان أنه يعني تائب ساجد راجع إلى الله تبارك وتعالى حامد، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، صدق الله وعده للنبي وللمؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى وعد النبي أن ينصره وأن يؤيده وأن يقوي دينه وأن يمكن له في الأرض، وقد فعل الله تبارك وتعالى كل ما وعد الله به رسوله قد صدق الله تبارك وتعالى وعده، فمن ضمن هذا من ضمن هذه المواعيد هو هزيمة الأحزاب الذين اجتمعوا في أحلك الساعات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تجمع يعني الأحزاب لاستئصال الإسلام، فالله تبارك وتعالى هزمهم وحده سبحانه وتعالى، صدق الله وعده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحد الأحزاب الجماعات التي تحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، هزمها الله تبارك وتعالى وحده بأن يعني ألقى في قلوبهم الرعب، أرسل عليهم يعني هذه الريح التي يعني أزعجتهم وجعلتهم يتركون المكان ويولون يعني خائبين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفاهم الله تبارك وتعالى القتال لأن الله قاتل عنهم سبحانه وتعالى وكان الله قويا عظيما. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. هذا حديث أنس بن مالك يصور يعني ذكر النبي ورجوع عندما رجع النبي من غزوة خيبر وأنه كان يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون وأنه ظل يكرر هذا وأنه ظل يكرر هذا الذكر حتى دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ونكتفي اليوم بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.